لا جرم، حقا، فتنوا، عذبوا وابتلوا. العمل بالآيات. العمل الأول: شارك في بعض المواقع الإلكترونية أو برامج الاتصال للدفاع عن الدين وأهله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. العمل الثاني: زر المقبرة وتذكر أول ليلة لك في القبر. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. العمل الثالث: استخرج 3 فوائد من الآية. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. التوجيهات: التوجيه الأول: تعلم اللغة العربية عبادة، لأنها توصل إلى فهم القرآن الكريم. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. التوجيه الثاني: الاستسلام للنفس في تتبع الملذات الدنيوية سبب للانحراف. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. التوجيه الثالث: من علامات الغفلة عدم تتبع المواعظ والذكر ومحاولة الانتفاع بها. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.